حديث 1845 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهر. مش پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كركو أفهردو كتابيك بينكم كرن وقت كانت أوبيد أو شاف وسبيد بدخن أوبوان قصبا وزهو بسرن بسر أوجك عينا بدار قصبا باتين هنا أوجك مراتب بسرة رطب تمر قصب. بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كر وقصب وبصر أبيك زرد بن آنجي صورت بن هشب درستي ناجهن وبيك بكون كن وبرد بنك نف أفيدا أبشف جبرت چونكو زيكا قصا أف أفها دمرو بسكران كت والتمر والزبيب هروسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كر وقصبا وميويجا بيك بكون بكن كانت أفيدا وبشف في أفيد هيلا وبشتي هنجا شنيكا وخون أفاج هرج بر نفس علتا دي. ولينبذ كل واحد منهما على حدة ريكا پیغمبري صلى الله عليه وسلم نيشا صحابي خدا أبابو وهر ايك شوان جدا مرو ابكتا نبيس ابشبه ابكتا نف أفيدا نكو هر دوكا بيكبا ابكتا نف آمانا كدا او افتدابتن وبشتي هنجا اشبه أفيد بخوتن. والحمد لله رب العالمين.